مالي أراك حزينا يا علي؟ منذ أمس وأنا أفكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ماتت أمه، وأصبح الآن بلا أب ولا أم. ولكنه يا علي ذهب إلى جدي عبد المطلب. السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرنا يا جدي، ما الذي حدث لرسول الله بعدما مات أبوه وماتت أمه؟ لقد كان عبد المطلب يحب رسول الله حبا شديدا، ودائما يقربه منه، وكان من عادته أن يجلس عند الكعبة على فرشه، وكان أولاده حوله، لا يجرؤ واحد منهم أن يجلس بجواره على الفراش. أما رسول الله كان إذا أراد أن يجلس جلس بجوار جده. تعال يا محمد اجلس بجوارنا. قال عبد المطلب: دعوه فإن لابني هذا شأن. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات وبضعة أشهر مات جده. ما الذي حدث؟ لقد مات عبد المطلب. ولكن محمد، هذا الطفل الصغير إلى أين سيذهب؟ سمعت أنه سيذهب إلى عمه أبي طالب الذي سيقوم بكفالته بعد جده. ولكن أبا طالب غير ثري، قليل المال وكثير العيال. نعم، ولكنه يحب محمدا حبا عظيما. وكان أبو طالب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره أكثر مما يحب أبنائه، وكان إذا دخل بالطعام على أولاده يجري الأولاد فيلتهمون هذا الطعام، وأما محمد فكان يبتعد عن هذه المزاحمة ويؤثر أبناء عمه الجوع على نفسه. وتمر الأيام ويكبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، واشتهر بين الناس بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق والوفاء، إلى أن بلغ من العمر 20 سنة. وفي هذا الوقت حدث أمر عجيب. ما هذا الأمر العجيب الذي حدث؟ كان هناك رجل يسمى النعمان بن المنذر، وكان يرسل تجارته إلى عكاظ. حسن، أريد رجلا يحمي تجارتي إلى أن تصل لمكانها. أنا البراخل بن قيس الكناني، أنا أحميها لك إلى أن تمر على بني كنانة، فهم قومي وأؤمنك منهم. ولكني أريد من يؤمنها من كل الناس. وأنا عروة بن عتبة الرحال، يا سيدي أنا أؤمنها لك من كل الناس وأحميها لك حتى من كنانة. لقد قتل عروة. وتقوم معركة كبيرة بين القبائل، وتدخل قريش مع كنانة، ويقتل عدد كبير من كلا الفريقين. ثم تتدخل بعد ذلك قبائل للصلح بين الفريقين المتناحرين. وكانت تسمى بحرب الفجار، وسميت بذلك لأنهم استحلوا بذلك حرمات مكة، وكانت مقدسة عند العرب. وبعد هذه الحرب حدث أمر جميل، وهو حلف الفضول. حلف الفضول؟ وأين تكون هذا الحلف؟ حلف الفضول حلف تألف من رجال مكة وأشرافها ليتعاهدوا على نصرة المظلوم، سواء كان من أهل مكة أو من غيرها، حتى يردوا له مظلمته. هيا بنا يا قوم، نتعاهد على ألا نجد مظلوما من مكة أو غير مكة إلا وقفنا معه، حتى نرد له مظلمته ونرد الحق إلى أصحابه. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وهو يشتهر بمكارم الأخلاق، حتى سمعت به سيدة في قومها تسمى بخديجة بنت خويلد الأسدي: يا غلام، اذهب إلى محمد بن عبد الله وقل له إن السيدة خديجة تريدك في أمر هام. أمرك يا سيدتي؟ وماذا كانت تريد السيدة خديجة؟ أرادت أن يتاجر في مالها. وهل وافق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم وافق، وذهبت القافلة إلى الشام. يا غلام، ماذا حدث في الرحلة؟ يا سيدتي، لقد رأيت عجبا مع محمد، ولقد ربحنا ربحا عظيما. سوف أبشر السيدة خديجة بهذا الأمر. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. زفاف من هذا؟ إنه زفاف محمد بن عبد الله على السيدة خديجة بنت خويلد. سوف نكمل ذلك في الغد إن شاء الله.